الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لهذا الشهر المبارك من رحمة الله عز وجل وفضله أن جعل الله عز وجل هذا الشهر جعل آخره أفضل من أوله، وذلك حتى أن الهمم إذا ضعفت وفترت فإنها تتذكر الفضل الوارد في آخره أكثر من أوله، فتنشط ثم تقوى على العبادة التي ربما كانت عليها نشيطة في أول الأمر. النفوس مفطورة على الفتور والملل والسآمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: عليكم بالعمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني أن الإنسان يمل بطبعه، فإذا مل فإنه يقابل بمثل ملله بعدم كتابة تلك الحسنات التي تكون التي كانت له في السابق. فهذا نوع من المقابلة على عمله الذي لقيه بفتور، كذلك أيضا يقابل بعدم تقييد الحسنات التي كان عليها. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أوسط الشهر أفضل من أوله، وأن آخره أفضل من أوسطه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، وذلك لمواجهة الفطرة، فالفطرة في ذاتها تفتر، فإذا ضعفت تلك الفطرة جاء الدليل بتقوية تلك الفطرة وشد تلك العزائم حتى لا تضعف. ولهذا يروى في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث سلمان الفارسي في رمضان، قال: أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وهذا الحديث قد تكلم به بعض العلماء كابن خزيمة وغيره، ولكن قد دلت الأدلة على معناه في أدلة كثيرة جدا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذا الشهر شهر الرحمة، وكذلك أيضا قد جعله شهر القرآن، وكذلك أيضا جعله شهر لعتق من النار، كذلك أيضا جعله الشهر للمغفرة والتكفير، تكفير الذنوب، وقد جاء تكفير الذنوب في جملة من النصوص، منها ما يتعلق بشهر رمضان تاما وذلك بصيامه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كذلك أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضائل متعددة لعمل واحد، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه لزمان وموضع واحد، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لهذا نقول إن الفتور الذي يلحق بالإنسان في منتصف رمضان أو في آخره ينبغي أن يستحضر معه الإنسان أنه يستقبل أيام أفضل مما مضى منه، ولهذا تجد الإنسان في أول رمضان ينشط وفي أوسطه يضعف وفي آخره يضعف كذلك، ما لم يستحضر الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قد جعل آخر رمضان والعشر الأواخر أفضل من بقية الأيام، وذلك لأن فيها ليلة خير من ألف شهر، وهذه الليلة هي ليلة القدر، وأفضل من ألف شهر هي أكثر من 83 عاما يقوم الإنسان فيها ويصومها ويتعبد الله عز وجل فيها، فيضاعف له ذلك الأجر. هذه الليلة أضمرها الله سبحانه وتعالى ولم يبينها جل وعلا لعباده، لماذا؟ حتى يحرصوا على بقية الليالي فيتحروها فيها جميعا حتى لا تفوتها الإنسان. فبمجرد القيام والعمل الصالح والصيام يؤتى الإنسان أجر تلك العبادة، وهذا الإنسان في ذاته بحاجة إلى مقاومة تلك السيئات التي كان الإنسان ربما يسرف على نفسه فيها، أو كذلك يعطل بعض الواجبات، أو ربما أيضا يقصر في نفسه من جهة الاتيان بالطاعات. كثير من الناس يقصر على نفسه في قيام الليل، فإذا قام ليلة القدر ووافقها كتب الله عز وجل له قيام أكثر من 83 عاما، وكأنه صام 83 عاما، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هذا الإدراك لهذه الليالي وقيامها جميعا يتيقن الإنسان أنه صادف ليلة القدر يقينا، لأن الإنسان لا يدري ليلة القدر أي ليلة هي، ولكن إذا قامها جميعا فإنه يوافق ليلة القدر قطعا فيكون ويكتب له ذلك الأجر. لهذا الواجب على الإنسان أن يستحضر هذه الفضائل وهذه المنقبة والمزية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الليلة حتى يكتب له ذلك الأجر وذلك العمل الصالح. فإن الإنسان لا يدري ماذا يقدر له من الآجال، ربما لا يدرك العمل الذي يليه، فيستكثر من العمل الصالح ما دام الإنسان قويا وما دام أيضا نشيطا. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن العمل الصالح في رمضان أفضل من العمل الصالح في غيره، وكل عمل دل الدليل على فضله من صلاة وصيام وصدقة وتسبيح وتهليل في غير رمضان فهو معظم في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول: وقال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الفضل الوارد هو في عموم العام، لكن في رمضان أعظم، كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها، العناية فيها في رمضان أعظم من ذلك. كذلك أيضا من جهة الصدقة وبر الوالدين والعتاقة، وكذلك أيضا من جهة العمل الصالح، بل حتى إماطة الأذى عن الطريق. لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على العمل الصالح وأن يستكثر منه، وهذا الاستكثار منه يوفق إليه من وفقه الله سبحانه وتعالى، ويحرم منه من حرم التوفيق والسداد والرشاد.